أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن فيغفر لمن يشاء. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء Oh. Yeah.